ميتا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون حرقهم الآن يا عظيم حرق الآن كل عضالٍ معتد أثيم حرق الآن يا عظيم كل ظالم معتد أثيم حرقهم الآن حتى الموت يا قدير وحرق أسحارهم وأوقدهم أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم حرقهم الآن يا عظيم حرقهم الآن يا قدير حرقهم الآن يا رقيب حرقهم الآن يا حي يا قيوم حرقهم الآن يا الله الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر حرقهم الآن يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال حرقهم الآن يا الله البر التواب المنتقم حرقهم الآن حتى الموت يا الله العفو الرؤوف حرق الآن كل ظالم أو ظالمة يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام حرقهم الآن يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار حرقهم الآن حتى الموت يا الله النور الهادي البديع الباقي حرقهم الآن يا الله الوارث الرشيد الصبور أعوذ بالله من كل ظالم معتد أثيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أعوذ بالله منكم يا ملايين إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي

تم الآن يا عظيم، حرق كل شيطان لعين وكل لعينة، كل ظالم وظالمة تسلط على أمتك هذه يا عظيم، تسلط على عبدك هذا يا عظيم. اللهم دمرهم وحرقهم الآن يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.